والوسط في حدود 1000 والفقيرة في حدود 2000 والفقيرة في حدود 1000 فالأعلى 3000 والأدنى 1000 والوسط 2000. في هذه الحالة إن كانت من الأغنياء إذا كان من الأغنياء أنفق في سوط الأغنياء ب3000 وإن كان من الفقراء أنفق في سوط الفقراء ب1000. إذا زاوج الرجل 1000 كان فقيرا فأنفق ب1500 وأنفق ب2000 دون أن يكون هناك ضرر وقصف في مدينه وبين الله عز وجل خال الشرور على أهله وجب خاطرهم واحتساب الأجر عند الله فهو داخل في علم قول عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذا من الخير شريطة ألا يكون يعني هناك شيء يفسدها أو يضبها في دينها أو يتسبب الفتنة لها مثل ألبسة والأكسية التي فيها محاسان الكفار أو تعين الكفار على المسلمين أو نحي ذلك. هذه تتقى ينبغي ألا نعينها على ذلك وألا يستفع على نفسه ذلك الفتنة بكسوتها بهذا النوع من المسلمين. نعم. وللنوم نراش ولحاق ولدار ومقدة. هذا بالنسبة للمحل وهو أساس الزوجة فهناك طعامها ولباسها وأساسها فلها أساس بالمعروف. وإذا تزوج امرأة فالواجب أن يؤثر بيته بما يتفق مع حال الوقت ويكون هذا الأساس بما ترتفق به في منامها. فقال رحمه الله وللنوم فراش يكون فراش النوم بحاله غنى وفقرا وما بينهما. فإذا كان غنيا يأتي بفراش الغني وإذا كان فقيرا يأتي بفراش الفقير. لابد من وجود الفراش. نعم. ولحاف ولحاف لحاف الفراش لابد من هذا. نعم. وإزارة وإزارة تجر به ومخدة ومخدة الوزرة والمخدة هذا الأساس. طبعا من ناحية العرف محتكم إليه في القديم هذه الأشياء أمور كانت بالبركة وكان الناس في عافية من الفتن التي يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كشف الله له عما يكون من الفتن فأخبر عن عظيم ما يكون للأمة. يعني الرجل في القديم لا يجد إلا القليل من المال ومع ذلك تجد المرأة سامعة مطيعة في بيتها تكتفي بالقليل وهذا القليل خرجت منه من الذرية ومن الأمة من نفع وقاد الأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى مما يدل على أن المظاهر ليس في كل شيء. يعني الأمة هذه قادت العالم من المسيط إلى المسيط وكانت على أقل ما يكون حال من اليسر والرضا والقناعة لا كانت أمورها تسير إلا بالرضا عن الناس الأول ثالث هذا عن أمة الإسلام يذكر ماذا كانت عليه المسلمين. وأما اليوم كما قال يعني أخبرني المسلم تجده شدعان ريان جالسا على يكفي قبل أن يذكر الله جل وعلا نسأل الله السلامة. ولربما تجده شبعان ريان جالسا على يكفي يستهزئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة فشهوده وخرس بسانه ما يحمد النعمة ولا يعرف ما هو فيه من الخير والبركة الذي والخير الذي أعطاه الله عز وجل جل لأن الله نزع البركة منه وكل هذا بسبب عدم الشكر. وعلى كل حال هذه الأمور ذكرها العلماء على أساس أقل ما يمكن. في زماننا طبعا مثلا أساس البيت يكون بما هو جانب بالغرف هناك غرف للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمتوسط. إن كان حاله حال الغنى جعل أساس بيته أساس الغني واتقى الله عز وجل من زوجته لأنها تزوج كما زوجت أخواتها وقريباتها وهذا يضرها إذا كان أساس بيتها أن النقص مع قدرة زوجها على أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. وهكذا بالنسبة لما يكون به هذا الأساس من الفراش وفراش البيت نفسه الأساس الموجود فيه. الشيء الزائد عن الأصول مما فيه بذخ وفي إسراف مثل العربيات التي تشترى وهذه الألوف التي توضع في المظاهر الشكلية التي لا قيمة لها ولا نفع لها هذه ساقطة يعني ما هي مشهورة وليس بملزم بعرف يعارض الشرع لأن هذه الأشياء ما فيها فائدة. حينما يشتري مثلا عربية هذه العربية فيها 3 أو 4 صفوف توضع فقط عند الباب ماذا تنتج عن معرفها؟ ماذا تريد غير المظهر والشكل تنفق فيها 4000 أو 5000 إلى 10000 تغني ما لا يقل عن 50 أو 100 بيت من بعدة المسلمين في القرآن كل تذهب في هذا الشيء الذي لا نأمنه. هذا ما نقول بالعرض، هذا ليس بعرض، شرط العرض أولا حتى تكون الصورة واضحة. أولا أن لا يعارض الشرط، أن يكون هذا العرض غير معارض للشرط. يعارض الشرط لأنه يقول قائل طيب هذا جربي العرض، نقول نعم شرط الاحتكام إلى العرض في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أمر بالنفقة بالمعروف وأمر عن السنة من أدخل المعروف، شرط أن لا يتضمن مخالفة شرعية. فلما يشتري شيئا بالمئة والمئتين والثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة على أنه فقط صورة وزينة في البيت لا ينفع ولا يفيد، هذا إسراف، هذا إسراف، والإسراف موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع. فحينئذ لا يعتبر عرفا مؤثرا. ولذلك يقولون إن العادة لا تكون محكمة، ومحتكم لا تكون محتكما إليها إلا إذا وافقت الشرع أو كانت على المباحات، يعني الأشياء المباحة التي لا تصل للشرع. قالوا وليس بالمفيد جري العيد بخبث أمر المبدي المعيد، وليس بالمفيد جري العيد يعني جريان العادة بخبث أمر المبدي المعيد يعني بالخلاف الشرع. ومن هنا قالوا لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسلام ثوب، أو جرى العرف بزينة من نساء كل الرجال أو نحو ذلك من المحرمات، لا يكون قصا مؤثرا. فإذا الشرط أن لا يعارض الشرط. ثانيا أن يكون هذا العرف مضطربا، ما يكون لبعض الناس دون بعضهم، فإذا نلزمه بفراش مثلها وأثاث البيت هي أفضل أن يكون بمثله من الغنى والفقر فيما يكون في حدود الشرط، دون أن يكون مرتكبا من أحذار أو منتهكا لحد أو حرمة من حرمات الله عز وجل. نعم. وللزمون تحصير جديد وجديد وزنة. طيب بالنسبة للجلوس في زمانين الفراش، فراش البيت في القديم كان الحقيق، والحقيق طبعا كان من سعة النخل، وأيضا يكون في الجريد، وبعض أحيان يكون من الخيوط من السعة. هذا ما كان في أعرافهم في القديم، لأن كانت هذه الأشياء يصنعها المسلمون وينتفع بها المسلمون ويبيعها المسلمون ويشتروها المسلمون، أموالهم تخرج منهم وتدفع إليه، وكان أعداء الإسلام يشترون من المسلمين لا أنهم المسلمون لحاجة إليه. ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسدون حاجاتهم كانوا بخير ونعم، أموالهم لهم، ما تجد أحد، قل أن تجد أحد عاطلا عن العمل، قل أن تجد أحدا دون أن يجد كفايته، لأن الله وضع البركة لهم. فتجد الخير والبركة حتى ان الرجل يصنع من ساعة النخل فراش بيته، ويصنع سقف بيته من النخل، من جريد النخل، من جذوع النخل، ويصنع منه صفرة طعامه، ويصنع منه الكرسي الذي يجلس عليه، ويصنع منه المروحة التي يروح بها، كل شيء كان من البركة التي وضع الله عز وجل للمسلمين. ولا يظن احد اننا نتكلم عن خيالات، او اننا نحن نتكلم بهذا مما اصلح البعض يظن أنه منقص وهو كمال، ويظن أن هذا مذمة وهو شرح، ليس بعيد أبدا. هذه الأمة التي كانت لأوج عجلها وعظمتها هكذا كانت في مبادئها، لكن منذ أن ذهب المسلمون وراء الأعداء أصابتهم الذلة التي لا يمكن أن يجعل الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فيضع الله لهم البركة في أمنهم. فالنفقة والكسوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرف. فإذا كان العرف سائدا وجاريا بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها، ونقول له يجب على جيد الفراش. إذا كان ما يسمى بالمفيد أو الفصل المفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه، ولكن إذا كان غنيا فمن الأجود، وإن كان فقيرا فمن الأقل، ويقاس على هذا بقية ما يكون من لوازم البيت في أساسه. نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدناهم في البلد. كذلك يعني مثل ما تقدم، هذا في أعلى وهذه في أدنى. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدر، ما يمكن أن يطالبه أن ينفق نفقة الغني وهو فقير. هنا طبعا المصنف رحمه الله عليه نظر إلى أن المرأة لها حق، يعني تقدر نفقة بحالها، ونحن بينا أن المرأة لا يلتفت إليه إنما يلتفت إلا الرجل، العبرة بحال الرجل. وبناء على ذلك يعني المسألة واضحة، إن كان غنيا أنفق نفقة 3 من مثله، وإن كان فقيرا فعسر ذلك. وأذن من يلازمه،

ولذلك الشيطان قعد الإنسان للرسول وانظر إلى أي مسألة تجد فيها إحكاما إلى أقربائك تجد الشيطان يدخل عليك في المداخل التي لا يعلمها إلا الله تارة يقول لك لا تعطيهم إنك إذا أعطيتهم أفسدتهم وتارة يقول لك إذا أعطيتهم تسلطوا عليك غدا يأتوك تارة يقول لك إذا أعطيتهم يذهبون يخبرون الوالد والوالدة والوالد والوالدة يغضبان عليك ويكون فقيه ما يريد لك غضب الوالدين صلى الله عليه وسلم ولا يريد الخير للعبد هو يريد أن يصرف عن الخير ولكن الموفق السعيد يقول أنا أعطي وأما العواقب على الله أنا أعطي وأرجو من الله رحمته فيجد سبحان الله عليم أن تلك الوساوس بمجرد ما يعطيها يجد في قرارة قلبه من آجل البركة والخير وهذا مجرد فليس هناك أشياء وجدناها أكثر نفعا وأسرع حسن عاقدة لتدخلة الرحمة من أسرع الأشياء بركة على الإنسان الإخوان الأخوات أولاد الإخوة أولاد الأخوات الأعمام الأمات أولاد العم أولاد العمة أولاد الخال أولاد الخالة المسارعة إليهم قضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن والإحن مرة بطيئا ولكن ما ينتضع قدمك على أول الطريق إلا ما فحبت من الله رحمه من رسولك على ذلك لأنه قال فمن وصلها وصلته فتجد بركة العمر وتجد بركة الرزق ينسأ له في أذن ويبسط له في رزق ويزاد له في عمره ومن أراد أن يجد ذلك المجد فهذا من عن الله جميع العبد يحرص الإنسان أهل الزوجة جاءت من الزوجة واشتكت أن أقرباءها تأثرت وقلت لها أبشري وأرجو من الله أن يجمعني معك حقك وحق أهلك علي عظيم الشيطان يقول لا تقول هذا الكلام لأنك إذا قلت هذا الكلام تحدث مشكلة لما تذهب وتقوله للوالدين إذا قلت هذا الكلام تخربهم عليه غدا سيأتوك وتحلك باب عطاء وكذا نصبح يتكلم بعائشة ويتهمها بالزنا وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقاته ونفقاته ومنذ أن تكلم أقسم أبو بكر أن لا يعطيه تنزل القرآن من توصية السمامات في رجل يسترى الفرية قدش يعني ليس هناك أعظم بعد كل من الأب وأمره بالسهل في هذا رجل في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لا يأتي لأول فضل منكم والساعة أن يؤتوا إلى القربة لا يأتي لنهاهم أن يحلفوا امتناعا عن فضل الإحسان بالقلب من توصية السمامات مع أنه آداه أبية عظيمة وقطع الرحمة الذي بينه وبين ذكر بقلبه بإذنه وفراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني على من ناحية دينية كونها فراش النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناحية الرحم والقرابة كونها بنت عمه قريبة فبهذا الإساءة وهذا الظلم كله ومع ذلك يأمر القرآن بإحسانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كأن باب مغفرة لا تفوت على نفسك وخاطب بها أبو بكر رضي الله عنه فامتنع أبو بكر رضي الله عنه وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان إن لم يكن قد زاده عما كان فالواجب على الإنسان أبدا أن لا يفوت لذلك وللمكرمات وناس فتح الله عز وجل عليهم وجعلهم مفاتيح للخير مغانيق للشر من الناس من جعله الله عز وجل يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله يقول من الناس ليس كل الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يجرب الإنسان حينما تأتيه زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه أبوه وكأنها أمه وقال لها أبشري بكم بخير وأرجو من الله أن يجنبني معك ثم قام وحد الخلة حتى ولو يتحمل وكم في قصص السلف من المواقف الجميلة والحوادث الغريبة في الإحسان الرحيم ما هذا صاحبها إلا بكل خير في دينه ودنياه وآخره بل منهم من كان يفعل الإساءة تأثير من الرحم فيقابلها بالإحسان ويقف موقف الذليل كله إحسان لأخته أو لرحم اتصل به بقريبه ليس رحم له هو أحد الأخيار كان له زوج لأخته فضرب زوج أخته ذات يوم طردها من البيت وكان هو المخطئ وهذا يحدث به الرجل وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة حافظا للقرآن من أهل فضل المدينة رحمة الله عليه وكان أصدقاء الغالب ومن الناس الذين قل وجودهم في هذا الزمان كان من أكرم الناس وأفخم الناس وأصلحهم نفسه فيما علمتهم أحسبه ولا أريد فيها الله في بره للناس حتى أنه كان يصدق في رمضان ولا يخرج من المسجد حتى يملأ سيارته من الفقراء والضعفاء ولا يمكن أبدا أن يفطر إلا إذا كان أو يتغدى أو يتعشى يفطر في رمضان أو يتغدى أو يتعشى في أيام عادية إلا بذلك أبدا لا يمكن هذا مما أعرف عنه الشهر هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد موته الذي هو جوزه يقول أهمتها وضربتها وأخرجتها من البيت وكنت كان رجلا عقبيا. يقول ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صلاة الظهر في عز الظهيرة إذا به قد هجم علي وأنا أحترمه كثيرا لكني طاش عقلي قام عن شدة الغضب في عزه. قال فدخل علي وقبل خشمي على عادتي الجماعة يقول هذا كبيرة عندهم فأنا المخطئ وأنا المسيء الذي يقبل خشمي ويقول لي أسألك أن تعفو عن خلاله. يقول والله ما تمالك نفسي بالبقى يعني شيء يمكن أن يتخيل الرجل ينزل نفسه هذا المنزل وهذا الرجل له مكانة وأعيان المدينة الذين لهم قوة ولهم مكانة كبيرة ومع ذلك يأتي كان رحيم وهذا ضعيف بقى في دكان ضعيف الحال ضعيف لكنه يذن عنه فإذا به يأتي في عز الضحيح الضهيرة بمجرد ما جاء الأخت تشعكي ماذا يقول له ماذا فعل فيها أو أرسل له رجل من أجل يتفاهم معه واتصل عليه لا أبدا جاء يغضر قدميه إكراما لأخته إكراما لوالديه لأن الوالد إذا مات من أبر ضد الوالدين ترعى الأخت ترعى فلدة كبيرة ترعاها في شؤونها قاله تعلم أن هذا يحل حاله يصلح به. يقول والله منذ تلك الحادثة ما أستطيع أن أرفع وجهي في وجهي ما أستطيع أقول إذا حضرت لها في مناسبة أو جيء يقول خذلت فجلا عظيما قتلني يقول في الحياة قال ما أظن أني يعني أنه يدبر هذا أنه ذكاء منه أبدا لكني أعرف أن هذا جاء من طيبك ومن سلامة صدري ومن حرصي على الرحيم أعرف هذا ما تكلم. قال فقتلني بهذا الموقف فأصبحت كل ما وجدت أصبح حتى تستأكد علي في ذا الأحيان تكون هي التي تخبر تقول أبدا. وقال في القديم كنت ربما أضربها وضربتها أكثر من مرة وآذيتها يقول لكن تلك المرة لما كانت الأمور شديدة ضربتها بقوة في الشهر ومن بعدها يقول ما رفعت يدي عليه وأصلحت بهذا الموقف ولا شك أن الإنسان الموفق موفق. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يسر أن يجعلنا منه الخير وأن يسره لنا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.